القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. وصفوه بأنه لقمان هذه الأمة، إنه حاتم بن يوسف أو حاتم الأصم الزاهد الورع، تتلمذ على شقيق البلخي، وكان أستاذا لكثير من الزهاد والمريدين، من أقواله الفياضة بالزهد والحكمة والورع. الواثق من رزقه لا يفرح بالغنى ولا يهتم بالفقر ولا يبالي إذا أصبح في يسر أو عسر. إن عافية يومي ألا أعصي الله فيه، إلزم خدمة مولاك تأتيك الدنيا راغمة والجنة عاشقة. تعهد نفسك في ثلاثة مواضع: إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. اطلب نفسك في أربعة أشياء: العمل الصالح بغير رياء، والأخذ بغير طمع، والعطاء بغير منة، والإمساك بغير بخل. القلوب خمسة: قلب ميت، وقلب مريض، وقلب غافل، وقلب متنبه، وقلب صحيح سالم. ومن فتح عليه شيء من الدنيا فلم يتحرى الخلاص منه ولم يعمل في إخراجه فقد أظهر حب الدنيا. أما الإمام جعفر الصادق الذي أخذ عنه العلم الإمامان مالك وأبو حنيفة، فقد كان عالما زاهدا ورعا، لقب بالصادق لأنه كما قالوا لم يكذب قط. من أقواله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك. علم بلا فعل كسفينة بلا ربان، من نم بأخيه ابتلاه الله بضر يعتريه. المؤمن يظل ضاحكا والكافر عابسا متشائما. حسن الظن راحة للقلب، من استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره. من لم يرضى بما قسم الله له اتهم الله في قضائه. استنزلوا الرزق بالصدقة، إذا أحب الله عبدا رزقه حسن الخلق. وأحب الخلق إلى الله المتواضعون. وأما ابن القيم فهو صاحب التصانيف البديعة: زاد المعاد، الداء والدواء، الروح، مدارج السالكين، والوابل الصيب. من تلاميذه ابن كثير، ومن أخواله: ترك الذنوب فريضة وترك الدنيا فضيلة. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. ومن تذكر حلاوة الوصال يهن عليه مر المجاهدة. غدا نلتقي في بستان الحكمة.